بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الرابع في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. القلب ينقسم إلى قسمين: حي مشرق وميت مظلم. ميت مظلم. الحي المشرق هو قلب المؤمن، قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كان ميتا، هذا كان على الكفر، ثم هداه الله فآمن، فحيا قلبه بالإيمان واستنار بنور الوحي. حيا قلبه بالإيمان واستنار بالوحي، وصار يمشي في الناس على نور الوحي. وأما قلب الكافر فهو ميت، وما دام أنه لم يؤمن فإنه في ظلمة الكفر، ولا يخرج من هذه الظلمة إلا بالإيمان. كمن مثله في الظلمات، هذه ظلمة واحدة، ظلمات والعياذ بالله، بعضها فوق بعض، ليس بخارج منها. ما دام أنه لم يؤمن فليس بخارج من الظلمات. وهذا كما في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. الباب الرابع في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر فيه. فإذا مات القلب وأظلم فإنه في الشرور والظلمات، ما إذا حي وأشرق فإنه يكون على خير في حياته ومسيره إلى الله على برهان وعلى حق، ويكون مطمئنا بالإيمان. أما قلب الكافر فهو قلب مظلم مضطرب، لا يكاد يهتدي إلى حق، فهو من ظلمة إلى ظلمة. نعم. أصل كل خير وسعادة للعبد، بل لكل حي ناطق، كمال حياته ونوره. كل حي ناطق، لأن الأحياء على قسمين: حي ناطق وهو الإنسان، وحي غير ناطق وهو الحيوان وسائر الأحياء التي لا تنطق. الإنسان يسمى حيوانا، الحيوان هذا يشترك فيها الإنسان والدواب وكل شيء حيوان، لكن الإنسان يكون ناطقا وغيره لا يكون ناطقا، يكون أعجميا أو أعجما. نعم. أصل كل خير وسعادة للعبد، بل لكل حي ناطق، كمال حياته ونوره. فالحياة والنور مادة الخير كله. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كمن مثله يعني صفته، المثل المراد به الصفة، كمن مثله أي صفته أنه في الظلمات ليس بخارج منها إلا بالإيمان. ما دام ما عنده إيمان فليس بخارج من الظلمات مهما كان. لو كان مثقفا ومتعلما ومخترعا وعنده الشهادات العليا وعنده الإدراكات الدنيوية فهو في ظلمات. الكفار كلهم في ظلمات، كل الكفار من كتابيين وغير كتابيين في ظلمات. وأما أهل الإيمان فإنهم في نور وحياة. نعم. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فجمع بين الأصلين: الحياة والنور. الحياة والنور، هذا قلب المؤمن يجمع بين صفتين، أنه حي وأنه مستنير بنور الإيمان. والآن دعاة الضلال يسمون الكفر والخروج من الإسلام يسمونه فكر مستنير، فلان مستنير، متنور مستنير، لا عكس الحق، هذا ما هو مستنير، هذا مظلم، مهما سموه هو مظلم، أدام أنه ما هو على إيمان بالله عز وجل فهو مظلم، مهما بلغ من الثقافات ومهما بلغ من المعلومات فإنه مظلم. نعم. فجمع بين الأصلين الحياة والنور، فبالحياة تكون قوته وسمعه وبصره وحياؤه وعفته وشجاعته وصبره وسائر أخلاقه الفاضلة. القلب الحي يسمع ويبصر، يسمع ويبصر ويعقل ويفكر ويهتدي، هذا نتيجة لحياته، نتيجة لحياته. نعم. فبالحياة تكون قوته وسمعه وبصره وحياؤه وعفته. القلب يبصر كما قال جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعمى على قسمين: عمى القلب وعمى البصر. عمى البصر ما يضر، إنما الذي يضر عمى القلب. وكم من أعمى بصر ولكنه من أولياء الله ومن العلماء الراسخين. ابن عباس في آخر حياته صار أعمى، ابن عمر صار أعمى في آخر حياته، ابن أم مكتوم كل حياته وهو أعمى، كل حياته وهو أعمى، لكنه مبصر القلب. إنها لا تعمى الأبصار، هي تعمى من حيث عدم الرؤية للأشياء، ولكنها لا تعمى من حيث البصيرة. نعم. فبالحياة تكون قوته وسمعه وبصره وحياؤه وعفته وشجاعته وصبره وسائر أخلاقه الفاضلة ومحبته للحسن وبغضه للقبيح. للحسن. نعم. ومحبته للحسن وبغضه للقبيح. يميز بين الحسن والقبيح لأنه حي في حياة، أما الأعمى فلا يميز بين الحسن والقبيح، بل ربما يظن أن القبيح هو الحسن والحسن هو القبيح، منتكس. نعم. ومحبته للحسن وبغضه للقبيح، فكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات. يعني كلما قويت حياة القلب قويت فيه هذه الصفات العظيمة، وكلما ضعفت ضعفت هذه الصفات، وإذا فقدت الحياة فقدت هذه الصفات. نعم. فكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات، وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات. نعم. وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في نفسه. الحياء من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، وهو الذي يكف صاحبه عما لا يليق. الحياء الذي هو شعبة من الإيمان هو الذي يكف صاحبه عن القبائح والرذائل، يستحي، هذا هو الحياء المحمود. نعم. وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في نفسه، فالقلب الصحيح الحي إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها واستحيا من أن يتصف بها أو أن يخالط من يتصف بها، ينفر منها، يستحي أمام الله وأمام الخلق من هذه الأشياء. وفي الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء هو الذي يكف الإنسان عن الرذائل ويحثه على الفضائل، الحياء، ولهذا صار شعبة من الإيمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الوحي إذا مر على القلوب، يقول: ما المقصود بالوحي؟ وهل يمر حقيقة على كل شخص؟ الوحي ما أنزله الله على رسوله من القرآن والسنة، القرآن والسنة هي الوحي، ويمر على كل إنسان يسمع، إنسان يسمع، ما هو بأصم، يسمع القرآن يسمع السنة ويرى ويبصر، لكن الكلام على الانتفاع بالوحي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يلزم من تدبر القرآن أن يكون القارئ على معرفة بتفسيره؟ يتدبر في نفسه ثم يقرأ التفسير، تدبر هو أولا ثم يقرأ التفسير ليتأكد مما تصوره في قلبه، هل هو صحيح ولا خطأ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين الروح والنفس؟ لا فرق بينهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عنون ابن القيم رحمه الله كتابه الذي ذكرتموه بإعلام الموقعين، يقول: ما المقصود بهذا العنوان؟ الموقعين يعني المفتين، إعلام الموقعين عن رب العالمين يعني المفتين، فهو عدة للمفتين لما فيه من العلم وما فيه من آداب المفتي وما فيه من شروط الفتوى، كله في هذا الكتاب، وبيان المفتين من الصحابة والمفتين من الذين جاءوا من بعدهم والفقهاء السبعة. نعم، كل هذا موجود في إعلام الموقعين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر ابن القيم رحمه الله أن القلوب تنقسم إلى قلب سليم وقلب ميت وقلب سقيم، فهل تقاس هذه الأقسام على النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الشقية؟ نعم نعم، كلها النفس أو القلب أو كلها أو الروح، كل المعنى واحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما تفسير قوله تعالى: أو من ينشأ في الحلية؟ الحلية يعني المراد بها الحلي، أما هم نسبوا البنات إلى الله ونسبوا لأنفسهم البنين، يعني تنقصوا الله حتى ما نسبوا له ما يرضونه لأنفسهم، اللي ما يرضونه لأنفسهم ينسبونه إلى الله وهو البنات. قال جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية، يعني تنسبون لله الناقصة التي ما تكمل إلا بالحلي، تنسبون هذا إلى الله وتنسبون الذكور لكم. ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، المرأة ما تخاصم في المحاكم وفي الجدليات، توكل من يخاصم عنها، لأنها ما تستطيع هذا، ما تستطيع هذا المرأة، المرأة ضعيفة من ناحيتين، من ناحية بدنها تحتاج إلى حلي يكملها، ومن ناحية حجتها يغلبها الرجال. الله يريد بهذا أن يرد على المشركين الذين نسبوا له البنات وتنزهوا عنها هم، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين قوله تعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى، بين قوله سبحانه: فبصرك اليوم حديد؟ هذا عند الوفاة، ما هو بعد البعث، هذا عند الوفاة يشوف اللي كان تركه من الأعمال الصالحة والتفريط الذي وقع منه والكفر والشرك والمعاصي، لكن ما يمديه يتوب إلى الله، خلاص قفل الباب عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الساتر يعد اسما من أسماء الله أم الستير؟ الساتر لا، لكن الستار والستير كله صيغة مبالغة، كله صيغة مبالغة، فالستار أو الستير بمعنى واحد، أما ساتر لا، ما جاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تريد دول الكفر أن توقع الدول وثيقة أسمتها بإزالة العنف عن المرأة، تريد أن تفرضها على جميع المسلمين، وهذه الوثيقة فيها محادة للشرع كنزع الولاية الرجل وترك الحبل على الغارب للنساء والتسوية في الميراث إلى غير ذلك، يقول: ما واجب المسلمين حكاما ومحكومين تجاه هذه الوثيقة؟ الواجب اتباع الشرع المنزل، والشرع أنصف المرأة، وأما هم فظلموها، ظلموا المرأة بأنهم جردوها مما شرعه الله لها من الكرامة ومن المحافظة على عرضها وعلى دينها وعلى نفسها وفرجها، هم هتكوها، هم اللي ظلموا المرأة، هم الذين ظلموا المرأة وسلبوها حقوقها. أما الإسلام فإنه أكرم المرأة وصانها وحفظها ووفر لها كل أسباب الراحة. نعم. فالمسلمون يقتنعون بكتاب ربهم وسنة نبيهم، أي كتاب الله وسنة نبيه أو أنظمة الغرب وقوانين الغرب، يعني قوانين الغرب أحسن من القرآن وأحسن من السنة. من رأى هذا فهو كافر ملحد، من رأى إن الإسلام ظلم المرأة فهو ملحد كافر أيا كان. أما من آمن بأن القرآن والسنة أكرم المرأة وحفظها وصانها وأكرمها فهذا هو المؤمن. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.